تعيش وتفتكرني أكتر ما انت فاكرني، تعيش وتفتكرني أكتر ما انت فاكرني، انت الحب اللي ليا من كل الدنيا دي، انت الحب اللي ليا من كل الدنيا دي، وأي حب تاني بختاره وبحرية، وأي حب تاني بختاره وبحرية، ما عدا حبك انت من غير ما اختار أسردني. بحبك قد حبي للكون وللجمال، حبي فوق الحقيقة ويقرب من الخيال، بحبك قد حبي للكون وللجمال، حبي فوق الحقيقة ويقرب من الخيال، بحبك وانت عارف انك امل الوحيد، يا بعيد عني وقريب مهما ياخده بعيد، بحبك وانت عارف انك امل الوحيد، يا بعيد عني وقريب مهما ياخده بعيد، برضو حبك اسرني. أغلى من حياتي، يا أحلى ما في حياتي وأغلى من حياتي، الدنيا يا ضيعيني واقفة بينك وبيني، الدنيا يا ضيعيني واقفة بينك وبيني، بس أنت جوا قلبي وروحي وبين عيني، بس أنت جوا قلبي وروحي وبين عيني، ودايما حبك انت من غير ما اختار اسرني.